اسم الأخطاء الطبية اللي تقع، هل الطبيب مسؤول عن أخطائه الطبية؟ نكون واضحين من الآن، متى أكون أنا كطبيب مسؤول عن خطأي الطبي؟ عندنا قاعدة تقول إذا كان هذا الطبيب ماهرا حاذقا في طبه، هذا الشرط الأول. أما إذا لم يكن حاذقا ماهرا في طبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تطبب من غير طب فهو ضامن. فالذين يتفلسفون في المجالس ويتكلمون وليسوا بأطباء ولا يحملون شهادات طبية وأن تفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا يضمن. ليش يتطبب بغير طب؟ الرقاة الذين يتجاوزون حدودهم فيدخلون في مسائل طبية لا يتكلم فيها إلا من هو مختص، هذا يتطبب بغير طب. الرقية شيء والعلم التجريبي شيء آخر. فمن تطبب بغير طب فهو ضامن. وهذا طبعا تحكم اليوم الشهادات، معروف أن الذي أخذ شهادة معينة من جامعة معترف فيها أن له حق المزاولة بعد أن مثلا يمارس كورس أو كورسين من الطب الميداني، ثم ينتقل بعد ذلك كان يمارس. لكن أيضا يمنع من أشياء معينة، تكون لمن هو أكبر منه تحتاج إلى درجة طبية أعلى حتى يصل للاستشارية أو التخصصية، ثم بعد ذلك يسمح له بأن يتكلم في هذه المسائل الصعبة. فعلى عرف الناس وعرفنا اليوم بالشهادات الطبية، هل هذا كان له حق أن يفعل هذه الخطوة؟ إن كان له حق أن يفعل هذه الخطوة انتقلنا للنقطة الثانية، والله هذا طبيب في هذا المستوى له حق أن يتدخل بهذا التدخل. انتقلنا للنقطة الثانية، هل تعدى أو فرط؟ يعني هو مسموح له، هل قام بواجبه تجاه هذه النقطة؟ نعم هو قام بواجبه وفعل ما يستطيع، بدليل لو أتينا بمن هم في مثله هل كنتم ستستخدمون هذا الإجراء؟ قالوا نعم هذا إجراء محتمل وكان من المتوقع أننا نفعله. نقول إذا برأ ذمة الطبيب، هو رجل متخصص فعل ما يستطيع بدون ما يفرط ولا يتعدى، فيكون بهذا قد نجا من المسؤولية الطبية. أما إذا كان قالوا لا صراحة هذا خطأ ما كان ينبغي أن يفعل هكذا، فإنه يدخل في المسؤولية الطبية. نعم كل واحد منا عليه أن يقوم بدوره بحسب ما تعلم بدون أن يفرق، بدون أن يفرق. وهذا كما قلت يرجع لشهادة زملائك في المهنة من الأطباء.